السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. رأي الحادث صراحة النهارده 11 وامتحان الجراحة 8/12، فمينيمال هتذاكره بثلاثة 8/11 محدش يقدر يفتح السنة، كله هيبقى مرعوب، كله يقول لك من أخلص من الجراحة، تمام؟ أنا بتكلم في 7 أيام أسبوع، أنا ليا رأي الصراحة، إيه هو الرأي ده؟ هذا الأسبوع اللي فاضل لغاية 8/11 أي شيء غريب ما اتعملش قبل كده في المسا يتعمل. والكلام مش موجه ليك لأن أنا عارف إن معظم المنهج بالنسبة لك غريب. لا أنا بتكلم على أساس إيه؟ الناس الريجلر الطبيعيين إيه الحاجات الغريبة بالنسبة لهم؟ أوبرتيف جينيكولوجي ما اتفتحش. أوبرتيف أوبستاتريكس ما اتفتحش. الفورسبس ما اتذكرتش. السيزيريان سيكشن ما اتذكرتش. تمام؟ أنا بتكلم عن حاجات. أقول له إيه كمان يا دكتور محمد عمرنا بصينا فيه؟ دايجنوز بريجنس أنتينيتال كير ماتيرن ادابتيشن. على فكره دول اول 27 صفحه وبستنى ايه دي محدش عارف عنها حاجه. سو كلام فارغ رايق يعني كلام اهبل يعني. ايه تاني ما تبصش عليه؟ لا ما حدش بيبص على الثيرويد والسبايرات ولا دي بي تي بتوقف مذاكرتك بري كلانس دايابيتس وورد. قال لي هيتبص عليها مره خلاص. وبستاتريك دي فيتولوجي بص لا لا لا بربريوم ماشي انا يبقى الحاجات دي بربريوم ماتيريال ادابتيشن انتينيتال كير فورسبس سيزيريان سيكشن اوبرتيف جاينيكولوجي اوبرتيف اوبستاتريك انا مش عارف الحاجات دي اللي بالنسبه لي هذا الاسبوع مع بس بحس الحاجات دي ما تبقاش لاول مره في الكام يوم اللي انما بالنسبه للامتحان قبليه 18 يوم قبليه 14 18 يوم ده كتير قوي ده يقلب النيجاتيف 14 يوم حلوين جدا الرقم الصح بقول لك 11 يوم 8 ايام قليل 14 يوم 8 ايام فيما اقل قليل زيكم ازهر بنات 14 يوم فيما ازيد كتير القليل وكتير ده بيقلب النيجاتيف اقل من 8 ايام بيجي احباط وعلى بال لما الواحد بيقعد ويهدي نفسه ويضرب الاندرال علشان يهدى ويذاكر ما صعب و18 يوم انا عارف في ناس مقدمين على سفر وعلى جواز وعلى جنسيه وعلى حاجات 18 كتير جدا جدا جدا جدا ماشي طيب يلا بسم الله على طول يلا يلا بسم الله احنا واقفين على ايه 15 15 طيب يلا بسم الله واحدة عندها 33 سنة بقى 3 بلس 2 جات لك العيادة بتشتكي من continuous dribbling of urine from the vagina. بص يا رجالة dribbling of urine ده درس اسمه urine incontinence. اياك تجري على يا ستريس يا في لا هو متقسم حاجتين يا ترانس يوريسرال يا اكسترا يوريسرال. يعني ايه اكسترا يوريسرال؟ يعني من الفاجينا ده بتبقى فيستولات في الاغلب عندي الفيستلا اللي هي اليوريتيريك هي اللي بتبقى معموله عندي بعد فين الاقلاب هي اللي بتبقى معموله بعد عمليه والفيستلا الفازايكل هي اللي بتبقى معموله بعد ولاده والولاده لو الولاده فورسبس الفيستلا الفازايكل بتبان في التو ولو اوبستراكتد ليبر الفيستلا الفازايكل بتبان بعد فتره ولو عندي حضرتك اليورين ده لص ما هواش عندي من ما هواش اكسترا يوريسرال بالمنظر ده ده ترانس يوريسرال يبقى حاجه عندي من اتنين يا اما ستريس يا اما عندي ديتروزر طب تعالى كده علشان التقسيمه دي تبقى واضحه في دماغنا هو ده الكلوز بتاع الحكايه يا اكسترا يوريسرال يا ترانس يوريسرال تمام اكسترا يوريسرال دي فيستلا قال لي جراحه تبقى يوريتر قال لي ولاده تبقى بلادر والبلادر ده حسب في التو ايميديتلي يبقى فورسبس جت بعديها بفتره تبقى عندي اوبستراكتد ترانس يوريسرال قال لي مع الكحه تبقى ستريس قال لي حضرتك في اعراض ديسيوريا يعني بيبقى سببها انفكشن وفي عندي فريكوانسي يبقى ديتروزر انستابيليتي بس خلاص هي هي دي الليله بتاعت كل الاسئله بتاعت الايه اليورينري انكونتنس. لو حطيت الكونسبت في دماغك تقدر توصل لاي حاجه. طب تعالى نشوف بقى الست دي انا واحده فيهم. بارا 3 بلس 2 جت بتشتكي كونتينوس دريبلنج اوف يورين فروم ذا فاجينا. Her last two deliveries were by cesarean section, قيصريتين. In the last delivery she was allowed to deliver vaginally. سمحوا لها تولد طبيعي بعد عندي قيصريه. معقوله دي عامله قيصريتين؟ استنى. But rupture uterus has occurred. خلاص انا فهمت. يعني هي والد اول بيبي عادي وتاني بيبي قيصريه، تالت بيبي حاولوا يعملوا محاوله للفي باك. ايه اللي حصل فيه؟ فرقعت فيه. The rupture was repaired but the patient claims that she has sometime continent and sometimes not. انا عرفتها. An examination the vulva was found to be excoriated with whitish crusts. انا عرفتها خلاص. ده ايه اللي حصل؟ في الرابشر يوترس ايه اللي حصل؟ اتعمر اليوريتر. ده ايه اللي حصل؟ دي فيستلا. ايه الفيستلا دي؟ يوريتيريك. اول حاجه بيقول لك فاجينال دريبلنج، ها؟ Continuous dribbling of urine from the vagina. يبقى ده مش ريسل، ده اسرا يرسل. ومع جراحة يبقى ده يوريتر على طول. واشهر عكة بتحصل لنا عندي في احنا جراحتنا لو حصل رابشر يوترس بالذات ان يوريتر الشمال. انفولفت بغرزة ولا حاجة راح لحم عندي مع الفاجينا عمل يوريترو فاجينال فيسلا. واللي يؤكد ان دي يوريتيريك فيسلا ان اليوريتيريك فيسلا اسمها بارادوكسيكال. يعني ايه بارادوكسيكال؟ حبه من الناحيه اليمين السليمه بيملى البلادر وتخش الحمام، الناحيه الشمال بتوقع على طول بول على مين؟ على الفاجينا. حبه ماسكه نفسي وحبه لا. فدي يوريتريك فيسل، تشهد يونيلاترال يوريتريك فيسل عشان حكايه الايه البارادوكسيكال البيكتشر اللي هو بيقول عليه. اما فحص الفالفا لقوا كراست بيضه. كراست البيضه دي مش الكانديدا، لا دي بتبقى الفوسفيت كراستيشن، بس هي بتبقى الصراحه يلوش وايتش. انا ممكن اقول كانديدا سكندري فالفا جاينيتس، يعني دي ممكن اقول كانديديزس سكندري فالفا جاينيتس من البول والاكزكوريشن والالتهاب اللي بيحصل، وممكن اقول من الفوسفيت كراست عندي. ما هي بتقول يا دكتور دي شكوى عامه كونتينوس دريبلنج. يا دكتور الحق بول نازل مني على طول. لما جينا ناخد منها هيستوري بالتفصيل لقينا ان هي شويه وشويه لا. يوريتريك فيست. طيب وات ار ذا كونديشنز؟ والله ده سؤال حلو. خلاص عشان الولاده دي في ثالث ولاده ليها فرقعت، فالراجل بيقول لك لازم بقى في كونديشنز معينه علشان اسمح بفاجينال بيرث افتر سيزيريا. فاكرين لما كنا قاعدين هناك في العباسيه وقال انا كنت عامل دكتور وحد فيكم في الاستقبال وهي اتصلت بيه، يا دكتور عايزين نولد طبيعي باذن الله. هو بيسالها يا ماما سبب القيصريه بتاعك ما هواش بيرمننت؟ القيصريه بتاعتك قيصريه نظيفه؟ يعني ايه نظيفه؟ الجرح ما بيوجعكيش؟ طب ايه دليل ان هي قيصريه نظيفه؟ ان هي ما نزفتش كتير ساعتها وما خدتش دم؟ ما سخنتش للدرجه اللي راحت الحميات؟ ما تعورش فيها البلادر؟ اصل ده من احد احاءات القيصريه عشان تعور فيها البلادر. فانا بسالها ماما ما رحتيش الحميات؟ يبقى ما سخنتش. ما خديش دم؟ يبقى ما نزفتش. ما حطيتيش قسطره اكتر من يومين؟ اصل عادي بنسيبها يوم يومين، انما اكتر من كده انت بنسيب قساطر جوه البلادر اما بنعوره، ودي معروفه من الجراحه. اي تعويره في البلادر حط قسطره عشان بيحصل التئام في خلال 10 14 يوم لهذه التعويره. القسطره دي تنزل البول في مجرى الطبيعي لغايه اما الجرح ده ايه يلم. شويه كده نو بيرمننت انديكيشن، نو اسيجين انديكيشن، نو تندرنس اور سكار، نو بريفيوس اوبريتيف ديفيكولتي. الحاجات دي هي اللي ما اتذكرتش، هنذاكرها بقى. نو بريفيوس اوبريتيف دي، ما فيش بلاد ترانسفيوجن، ما فيش بلادر انجري يعني قسطره، ما فيش بيربل سيبسز يعني حميات. بس خلاص السؤال اللي بعديه عجبني على فكره. ايه الحالات اللي بيزيد فيها البوسيبيليتي للانجري بتاع اليوريتر؟ يا دكتور اما بيبقى الدنيا مشوهه امتى الحاله بيتلط في التشوه؟ تشوه ايه؟ تشوه يا وراثي يا مكتسب. في كونجنتال يوترين مالفورميشن، بتلاقي اليوريتر الكورس بتاعه مشوه. او اشهر تشوه مكتسب اسمه ايه؟ فايبرويد. اني الواحده اخش في حياتي اعمل لها عمليه على فكره واترعب من اليوريتر ده، عارفين ايه؟ كانسر اوفري والاندوميتريوزس. عارفين ليه؟ اديجنز دي فروزن بلفس، او زي ما انا كاتب رقم 3 اهو ديستورتد اناتومي من او اللي قبليها انفولفد اديجن، انفولفمنت ان اديجن. داخل بقى على بي اي دي، داخل على اندوميتريوزز، داخل على تي بي، داخل على كانسر اوفري اللي هو فروزن بلفس اللي انتوا بتقولوه. وبجد بجد ساعات اليوريتر بيتعور مننا امتى؟ لو مستعجل. يعني ايه مستعجل؟ فجأة الدنيا نزل. كنت حاطط كلامب على اليوترين ارت وفلت سليب تليجيتش ونزيف. الواد النايب غصب عنه يروح هاد الكلاب وعم يعني طب يروح يبدل اليوترين ارتري كده هو واليوريتر كده هو. عشان كده دونت ايفر انك تحط كلامبس بلايندلي. وبتوع الجراحة يقول لك قاعدة ذهبية، فوطه نشف وبعدين بص شوف الدنيا فين وحط الكلام بتاعك. انما عمياني ده لا. فالحته دي حلوه، الحته دي مش متذاكره والحته دي حلوه ماشي. طيب كيس 16 واحده عندها 64 سنه جايه بهذه بوست منوبوزال بليدنج. بوست منوبوزال بليدنج عنيف. شي هاز نيفر هاد سمير، عمرها ما عملت سمير. ايه العلاقه يعني سيرفايكال سمير؟ يعني مش عارف. A hard ulcerative lesion was found on the cervix. I have cancer cervix. Yeah. She complains of leaking clear fluid through the vagina. على فكرة أنا حاطط السؤال ده مخصوص علشان أسأل سؤال واحد بس. إيه اللي أولا دي كانسر إيه؟ cervix. ما تقوليش بقى كانسر endometrium. كانسر في ulcerative lesion موجودة على cervix. تمام؟ ويجي في السن ده invasive cancer cervix يجي تعبير منوبوزال بليدنج. ايه كبوس؟ حتى انت لو ذكرت بوس منوبوزال بليدنج اول كانسر اندوميتريوم، ثاني كانسر cervix. انا عايز اعرف بقى دي ستيج كام؟ دي ستيج كام؟ دي ستيج كام؟ ايوه ايوه 4 ايه بس، بس 4 ايه. لا يا دكتور قلت 4 ايه لان عامل مالجننت فيسله مع البلادر. وايه يا دكتور اليورين ده؟ انت عارف لو بتقول لي اندوميتريوم، الاندوميتريوم بيكتشف متاخر قوي كده بدري. والاندوميتريوم وصلنا لدرجه ان احنا قلنا فيه فيستولا ومالجنت ده ده ده سبريد بتاعه خفيف وسريع واكتشف بدري. انما دي كانسر سيرفكس ستيج 4A. لا يا دكتور قلت 4A، هو المقصود بيها كده عشان حكايه كومبليننج اوف ليكينج كلير فلويد دول الفاجينا، ده معناه ان حصل ايه؟ مالجنت فيستولا. مالجنت فيستولا انا دخلت على البلاير تبقى ستيج 4A بس خلاص. طيب طب العيانه دي علاجها ايه؟ ايوه ايوه ايوه صح. لا ما ينفعش اعالج غير ما اعمل سوري اعمل ستيجنج الاول. انا دي هديها انتبيوتكس 5 ايام شكرا، واعمل لها اكزامينيشن اندر انستيزيا علشان حاجه واحده بس، مش عايز الاقي ايه سبريد باراميتر سبريد. لو لقيت باراميتر سبريد ان اوبربل راديو ثيرابي. لو ما لقيتش باراميتر سبريد دي ينفع تعمل لها عمليه، بس عمليه صعبه قوي. ما فيش غير استاذ دكتور خليل لما اللي يعرف يعملها عندي انتيريور اكزنتريشن. صحيح ده ستيج 4 ايه اللي كان فيها سنترال سبريد قدام ورا، بس على شرط ما بقاش في عندي مين لاترال سبريد. تمام فاكرينها دي؟ يبقى في حاجه اسمها التشفيه. ايه يا دكتور التشفيه دي؟ انتيريور اكزنتريشن. هتشي هتعمل راديكال هيستريك عامل فير تايم، ومين كمان هيتشال؟ البلادر. بس على شرط ان مين يبقى سالك يمين وشمال؟ باراميتر مسالك يمين وشمال. تمام هو ده ايه الشرط بتاعي. طيب ماشي. طب لو لقيت يا دكتور الباراميتر انفلتريتد عندي راديو ثيرابي خلاص. يلا كيس اللي بعديها 17. انت بس اكتب ايه الجو. عايزين تكييف يتفتح ولا الازاز يتفتح؟ الجو حر يا استاذ سحر. يا استاذ خالد انت دلوقتي لو مش مذاكر او الحاجات يا مدام سحر لو الحاجات دي مش مذاكرينها مجرد اكتب ورايا. تمام الجو مش حلو يا مدام سحر، خلي خلي خالد يجي هيظبط الدنيا ماشي. اكتب بس الان بيس دي وان شاء الله لما تبقى مذاكر هتفتكر كل حاجه بعون الله. يلا 17 ايه. يلا واحده عندها 30 سنه جات لك 8 اسابيع افتر جيفينج بيرث. ايه ده؟ 8 اسابيع بعد الولاده. And seeks medical help because of urine leakage. خلاص بقى. بعد الولاده بشهرين وحصل يورين. عايزين انهي تكييف يا منا منا من انهي؟ ده؟ اللمبه دي مالها؟ ما اتحرقت خلاص ولا ايه؟ يلا يلا انت هتطلع يا خالد. التكييف ده التكييف ده التكييف ده. لا ما خلاص بطلت، هي فصلت خالص. انهي واحده؟ انا مش شايفها صحيح. خالد اخبطها دي بقالب طوب ولا بأي حاجة. راحت فيه يقف على الكرسي ويا انا اجي اشيلك، انا اجي اشيلك، انت من سهل اشيلك، يلا تعالى. يا خالد ما هتتصرف تشيلها ولا اي حاجة؟ الهوي خرب بيت الساعة. طيب ماشي. لسه شغالة بتراش؟ باينة كاسة. خالد تصرف ايه؟ طب دي ليها، دي ليها لمبة؟ اقولك شايف دول، شايف دول، ما تاخد واحد وتقفلها، تقفلها خالص ولا دماغي موجودة. ايه هما مش عايزين نور في حاجة. سم شيلها، شيلها خالص حتى. هات جردل، هات جردل الميه بسرعه، جردل الميه. هايل. يلا يلا يلا. كيس 17 ولدت من 8 اسابيع وبتقول ان البول بيسلسق منها. She explains that she had labored over 3 ايام. بسم الله ما شاء الله. وزاوت medical assistance. دي الكلام ده في افريقيا، حتى الكيس كانت مكتوبه كده ان افريكان ايميجرانت، جات انجلترا وهي بتستيت ان هي في تنزانيا ولدت بالمنظر ده في 3 ايام. And the baby was eventually stillborn. For the past 4 weeks she has begun. ايه دي؟ يوريتريك ولا فيزيكال؟ فيزيكال ناتج عن ايه؟ نكروتك فيزيكو فيجينا الفيسلا ناتج عن obstructed labor. نكروتك فيزيكو فيجينا الفيسلا ناتج عن obstructed labor. بس نكروتك فيزيكو فيجينا الفيسلا ناتج عن نكروتك obstructed labor. السؤال الاشهر على الاطلاق، اشهر اشهر اشهر. بص يا احمد عشان عارف انك متوتر، اخر السنه الموضوع اسهل من كده بكتير. زي كيس 18 67 سنه، منوبوزال بقى 15 سنه، يعني من سن 52. جات لك الاوفيس العياده بيشتكي من بلاد ستيننج اوف ذا اندروير، في دم يا دكتور. اون اكزامينج هير لوكالي يو فايند ذات ذا يوترس از اتروفيك اند نو ماسز ان دوغلاس بارتش كود بي فيلت. دي الحاله الاشهر على الاطلاق، زي الفل. You decided to do a DNC. صح. Large amount of tissue has been obtained which will send. ليه بيقول large amount؟ علشان يبعد تفكيرك عن atrophic endometritis. عشان يبعد تفكيرك عن atrophic endometritis. How to assess chest scan؟ طبعا احنا بنتكلم على cancer endometrium until proved otherwise. هو بيقول لك what are the other points in the history could be relevant؟ وبقول لك دايما لما يجيب لك السؤال ده وبيجي بنسأل على ايه؟ الريسك فاكتورز. يا ماما انت عندك الضغط، عندك السكر، معاكي كام عيل، انت رضا، انت واسال على الدورات، جات لك اول دوره امتى، اخر دوره كنت طول عمرك انوفيلاتوري، سورس اوف اس، ومصادر الاستروجين يا ايه، يا داخليه يا خارجيه. انت كنت متشخصه اكتب داخليه وخارجيه، اكستروجينس اندوجينس، كنت متشخصه قبل كده بي سي او باندوجينس خارجية. طب بتاخدي هرمون ريبليسمنت ثيرابي؟ ماشي. What further clinical signs could be found؟ لا دي ناقصة. هو كاتب ask for risk factors. لا وهدور على clinical signs بتاع الكانسر اندوميتر نفسه، general abdominal local. general اللي هو المفتاح ودي الحاجة المخصوصة. وabdominal ascites mass أي كلام. ولوكال لما فيش حاجة، اليوترس بيبقى صغير، عمره ما بيبقى كبير إلا في حالتين، فايبرويد أو بايومتري. ماشي. What is the diagnostic procedure؟ ماشي يعني هتكبر شوية الساينز دي، جنرال وابدومنال لوكال. هو كاتب بس الجنرال، لا زائد ابدومنال زائد لوكال. diagnostic procedure more accurate؟ more accurate هيستروسكوب. هيستروسكوب ده انا عمال اقول لكم في الكانسر اندوميتريا هي دي الحته الشفوي، والحوار كله بيبقى على الحته بتاعت ازاي اخد اندوميتريال سامبلنج. هيستروسكوب طب what is the diagnostic procedure that could be done in your office؟ قلب. هنا البيبال بقى، هنا البيبال، تمام؟ ماشي. What would be the correct treatment in this case؟ 67 سنة؟ شيل، استريكتومي، شيل شيل شيل شيل. وأما في الشفوي يجي يقول لك هتشيل المبايض ولا لأ؟ اه طبعا، ده كانسر الدوميتريوم بتاع هايبر استروجينين، شيل المبايض ممكن تبقى سايت اوف ميتاسز. طيب ولما يقول لك نشيل من فوق ولا من تحت؟ من فوق علشان الليمف نودز، المشكله عند من فوق علشان تاه وبسو بلس اور ماينس سيلكتيف ليمفادينوباثي، ليمفادينكتومي. ولو الناس التقال قوي في الماجستير ينفع من تحت واشيل الليمف نودز من فوق؟ قال لي اي في اتش لابيروسكوبيك اسيستد فاجينال ستريكت، شيل من تحت وباللابيروسكوب هنشيل الليمف نودز، بس ده مستوى اوفر يعني، خلينا في الكلام العادي. طيب دي ايه الاسباب الثانيه للبوست منوبوزال بليدنج؟ ده سؤال انا نسيته. الاسباب الثانيه للبوست منوبوزال غير الاتروفيك، غير البوليبولي، غير الاندوميتر كانسر، كانسر سيرفكس شغال، كانسر اوفري شغال، ما تنسوش الاتش ار تي ومشاكله، ما تنسوش البرولابس ومشاكله، تروفيك ألسر او بيسري عامله ألسر وهي اللي منزله، ما تنسوش سيستميك كوزز، ده ممكن يبقى ناتج عن ضغط سكر انتيكو اجلان بيتاخد لو عندها القلب مغيره صمام، ما تنسوش لوكال كوز. على فكره دي دي دي بالمنظر ده ونطلع في الاخر عندها ستون في البلادر، لان بتقوليش فاجينال، دي بتقول انا لقيت دم في الاندر وير، والله اعلم دم في الاندر وير ده ممكن يبقى من قدام او من ورا، ها يعني ممكن يبقى من اليورين او ممكن يبقى منين، من الريكتم. فصفحه البوست منوبوزال بليدنج ديفرنشال دياجنوز دي مهمه قوي، الاساس اندوميتريال كانسر، وممكن تبقى كانسر سيرفكس، وممكن تبقى كانسر اوفري، الموست كومن اتروفيك اندوميترايتس او يوتران بوليباي، لا تنسى الاتش ار تي ومشاكله، لا تنسى البرولابس ومشاكله، لا تنسى سيستميك، لا تنسى لوكال سيستميك ديزيزز العادي وعقد دموي من جوه او من بره او على الحيطه، ولوكال معناها لوكال يورينري كونديشن او ريكتال كونديشن، وقد يكون بعد 67 سنه غلبانه يعني ما تبقاش مركزه، ممكن يبقى نازل مع البول. كيس 19 علميا صح جدا انك تعمل دي ان سي طالما في بليدنج في السن ده من غير الترا ساوند، من غير الترا ساوند علميا يعني، تمام. كيس 19 بارو بلس 1 يعني مسقطه مره، يونج فيميل presented at the reception room with diffuse but severe abdominal pain for which she had antispasmodic over the past week، يعني بقى لها اسبوع عندها وجع في بطنها كله، او ممكن تبقى عكه في الاكل يعني، واخده شويه برد في مصارمها. Her menstruation is irregular over the past 15 يوم. She also has a history of vaginal spotting after intercourse for the past year. يبقى العك ده بقى فجان سبويلر كانسر سيرفكس ويمشي مع الريجلر بلين بقى لها 15 يوم الصراحه. اون اكزامينيشن بلس 110 بلاد بريشر 160، ده ايه يعني؟ كان نزيف جامد للدرجه دي. ابدومينال اكزامينيشن شود ديفيوز تندرنس بات ماكسيمم اوفر ذا رايت ايلياك فوسا، بي في ريفيلد تندر موفمنت اوف ذا سيرفكس which looked unhealthy on speculum examination. ده ايه ده؟ What are the two possibilities for such a story؟ ايه ده؟ اكتوبك صح صح، على الاكتوبك، برافو عليك. ايه يعني؟ واحدة على علاقة زوجية وعندها لخبطة في الدورة بالمنظر ده ممكن يكون اكتوبك وبينزف. بص هو هنا الكلو بتاعي هو تندر موفمنت بتاع مين؟ بتاع السيرفكس. طب ليه يا دكتور حكايه الكونتاكت بليدنج؟ ليه حاطط في دماغك كونتاكت بليدنج معناه كانسر سيرفكس؟ ما كونتاكت بليدنج معناه انفكشن. والانفكشن ده يا دكتور اللي بوظ الانبوبه وخلاها جاب لها اكتوبك، او الديفرنشال دياجنوز الثاني ان دي تنفع تمشي ايه؟ طبعا كرونيك باي دي. اكتوبك فيرس ذا تو ديفرنشال دياجنوز بتوع السيرفايكال موشن تندرنس. اكتوبك فيرسس كرونيك بي اي دي. ابتدي ادي فلوس للناس اللي ما تعرفش. ماشي يلا. اظن انت الدقيقه اللي فاتت دي تنحت لي في الكيس دي حته تتنيحه. بص يا جميل، بص هي قصه انا عارف ان هي عكه شويه، هي بتقول ان بطنها يعني مش مريحاها، ها، بقالها اسبوع، وبعدين الدوره ملخبطه. الدوره الملخبطه دي قد تكون اكتوبيك وابتدى يبقى ديستربد، وده الدم بتاعها. الدوره الملخبطه دي قد يكون كونجشن بتاع البي اي دي، بلسها بلاد بريشر تمبرتشر مش مريحني، يعني تحس ان في حاجه جوه كده. ابدومينال اكزامينشن ديفيوز تندرنس. طب التندرنس ده لو انتوا عايزين تقولوا ان دي كانسر سيرفيش، كنت عايزين تقولوا كانسر سيرفيش كنت بليني، ايه التندرنس ده بقى؟ ايه الديفيوز تندرنس ده بقى؟ بات ماكسيمم اوفر ذا رايت اوليك فوسا اي دي بي ار دي، واكتر على الناحيه اليمين، وبالذات لان ما بحرك السيرفكس والسيرفكس ان هيلثي. عارف ان هيلثي ده ايه؟ سيرفيسايتس انفكشن، مفيش مشاكل يعني، تمام. يبقى العينه دي what are the two possibilities for such a story؟ ectopic chronic PID. what is the key for diagnosis؟ لابروسكوبي. برافو عليك. عشرين سنة جرافيدا 2 بارا 1، 25 سنة، حامل للمرة التانية ووالدة مرة قبل كده. لاست منسترال بيريد كانت 4 أسابيع فاتوا. ازاي يعني؟ لحقوا يعرفوا ان هي حامل. presented to the emergency room with a complaint of lower abdominal pain. احنا جاينا ولا اوبستاتريك ولا ايه؟ abdominal pain which began for right lower quadrant 4 أيام ago and now is localized in the lower abdomen. temperature 9 37.9. physical exam bilateral lower abdominal pain with adnexal tenderness which is exacerbated with movement of the cervix. An LCD string is noted protruding from the cervix with the yellow whitish discharge. She has no nausea or vomiting or dizziness. يعني هي كده adnexal tender bilateral lower abdominal pain adnexal tenderness بتبقى exacerbated. بصوا احنا بين ايه وايه برضو؟ ectopic و PID. What is your differential diagnosis؟ انا هقول PID versus ectopic. How to confirm it؟ HCG بس. HCG انها مش انفكشن على اللولب، وهذا الانفكشن عمل سالبنجايتس وعمل ايكتوبيك يا بي اي دي. بس ايكتوبيك فيرسس بي اي دي. عايز توصل لنا رساله؟ عايز اقول لك ان الاثنين دول قريبين قوي من بعض، لازم دم الله. ما هي ما علشان كده انا مستغرب، بس لاست سمستر بيريد 4 اسابيع دي ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه، ما يحقلوش يقول هذا الكلام. اكتوبيك بي اي دي فيرسس اكتوبيك، واللي هيفصل بينهم الاتش سي جي. ماشي، طب تعالى كده اقرا القصه، اقرا الاسئله. What would be the correct treatment in this case if large adnexal masses are found with this change your management؟ عارف الكلام ده معناه ايه؟ ان هم ماشيه ماشيه بي اي دي، هم ماشيه بي اي دي بالاساس زي ما بقول لك، دي دي بي اي دي. الحاجه الوحيده اللي قالت لي ان دي اكتوبيك كورن كاتب جرافيتي بس، وما يحقلوش ان هو يكتب هذه الجرافيتي على لاست مينيشال بيريد 4 اسابيع، ما يحقلوش. الحاجه الوحيده اللي خليتكم تقولوا اكتوبيك، غير كده الليله واضحه تمام، واحده مركبه لولب وجالها التهابات وبعدين حرارتها سخنه وعندها بطن في وجع في بطنها كلها بايلاترالي، وفي ادنكسل تندرنس واكسسربيتد مع الموضوع متاثر، وكمان اخر السطر نونزل فوميتنج اند ديزنس، كانه بيقول لك ان ما هياش ايه حامل دي بي اي دي، لكن هقول له ان انا هعمل بيتا اس في جي هيطلع نيجاتيف. هنكونفيرم الدايجنوزيس بتاعنا ازاي؟ بلابروسكوب. وهنا برضو حكايه الكونفيرميشن دي مش هجرى لابروسكوب يا جماعه، بنعملوش في البي اي دي الا لو انا محتار. يعني محتار انا كونفيرم الحاله دي بايه؟ انا كونفيرم الحاله ان دي اكيوت بي اي دي بالاي اس ار والتوتال اكسيتد كاونت والسي ار بي بس. If still not diagnostic or still لسه confused laparoscopy بيتعمل، اما بنبقى confused في الحالة. ايه تعريف الconfusion في حالة الacute PID دي؟ ان رغم ان انت بتدي antibiotics امور ما بتتحسنش، 48 ساعة امور ما بتتحسنش، يا تخش وبص بمنظار وشوف اللي بيحصل ايه. طيب البريكوشن تيكن علشان انسرت لولب، اغسل يداك جيدا قبل وبعد وقص الفتة القصير. What would be the correct treatment in this case؟ ايه صحيح correct treatment in this case؟ antibiotic, analgesic, antipyretic، وعندك A و B، وهنبتدي الاول بالبرنترال antibiotic لمدة 48 ساعة. الحالة اتحسنت هنكمل 10 ايام اسبوعين بمين؟ بالاورال. بس if large adnexal masses are found would this change your management؟ هنا يا فاطمه الرد عليك، انا ليه هنا اديت انتبيوتيك بس؟ لانها مجرد سلولايتس ستيج، مفيش ماسس، ده مجرد وجع، هخش افتح البطن اشيل ايه؟ ده انتبيوتيك. انما لو قلبت عندي ان انا حسيت لارج ماسس دي ابسس، وابسس شود بي دريند. if a large adnexal masses are found would this change your management؟ ايوه هعمل لابروتومي عندي علشان اعمل عندي درينج. بس لابسه تماما اكيوت بي اي دي، اكيوت كمان بي اي دي، هي بس الليله الجرافيتي دي اللي لخبطتني. ماشي 21 في شياط، ها يلا في حريقه كده صغيره، ده مفيش مشاكل، حريقه صغيره البلد بتولع. بس 17 سنة، بنت عندها 17 سنة متجوزة بقالها شهرين. Presents to the clinic complaining that her husband has difficulty. تعالى يا عم ما نشوف الرجالة الخايبة دي، 17 سنة متجوزة من شهرين، جاية العيادة وجوزها مش عارف يعمل انتركورس. During his دي حريقة صغيرة ولا دي حريقة صغيرة بس مش عندنا، ها بس كده يعني. طيب during history taking the patient admits to never having a menstrual cycle. يخرب بيتك يا عبيطة، ده انت كده تبقي ايه؟ primary amenorrhea. She stated that her breasts were normally developed عند سن 12. There is no galactorrhea and the patient has no other symptom. On examination it seems that there is no opening in the vagina. الله، طب خلاص دي تبقى ايه دي؟ يا مولاريان اجينيسيس يا تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. هو ده الديفرنشال دياجنوزز. بس ماشي، انتوا قلتوا كلكم تستيكولار ليه؟ علشان بريستس موجودين. طب ما المولاريان فيها بريست، عشان اتجوزت بدري الثانيه بتبقى اموره يعني. ماشي اند لور ابدومينال ماس از فيلت. صحيح. ذا الترا ساوند ريفيلز نو يوترس اند كونفيرم ذا بريزنس اوف ذيس ماس. على فكره ايه الماس دي؟ دي تستس جامد اللي قالها دي. تبقى somewhere في الانجوينال ريجن. برافو عليك. What is the most likely of cause for amenorrhea? Testicular feminization. بس برضو ما زالت versus ايه؟ versus Mullerian agens. وهنا الماس دي يعني خلاص هي تستس. انا يعني مش هقدر العب معاكم, مش هقدر اقول لك دور ابدون الماس دي اكتوبيك كيدني نازله تحت شويه. عشان كده احنا بنطلب دايما اي في بي, لان في المولاريان اجنس بيبقى اسوشيتد معانا رينال تروبلز. ماشي, يعني بالاساس هعتبرها تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم فيرسس مولاريان. طب هنطلب ايه علشان نفرق بينهم؟ سيكولار كاريوتايب تستس دي 46 اكس ودي 46 اكس, بس بتاخد وقت, عايز حاجه تطلع بعد ساعه. تستوستيرون ليفل دي نطلب لها تستوستيرون على طول. تستوستيرون تستوستيرون ليفل بيبقى ميل باترن في التستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. بس كومنت ان هير فيوتشر فيرتيليتي, مفيش غير ان هي تاجر لها واحده ست. ها سيرجيت مادر, سيرجيت مادر ايه والسبب؟ مفيش, نو واي نو واي نو واي خالص خالص خالص. كيس اتنين ده معمول علشان الناس اللي بيمشوا في سكك تانية, اللي بيفكر في افكار تانية. كيس 22 34 سنة بارتو مخلفة مرتين, has come to your office with secondary infertility بلا 3 سنين. واحدة عندها 34 سنة مخلفه مرتين, جات لك العياده ما بتخلفش بقالها سنه في 3 سنين. ماشي, يعني العيالين دول كانوا قبل 3 سنين. حلو. تست فور اوفيوليشن اشعه الصبغه منظار كله سليم. الله, امال العيد منين؟ شي جيفز براير هيستوري اوف ريبيتد كوترايزيشن فور سيرفايكال ايروجنز بوست كوتال تست ذن اورد. عايز يقول لي هنا ان السبب غالبا السكن الفيرتيليتي هو ايه؟ سيرفايكال فاكتور. سيرفايكال فاكتور. What would be the proper timing for such a procedure? ايه الوقت الصح للبوستكويتال تيست؟ فاكرين اجيب اللعيبه في احسن احوالهم واديهم استاد القاهره, النجيله تبقى مرويه بالميه. يعني ايه سيرفايكال ميوكس ووتري يوم الاوفيوليشن؟ يوم الاوفيوليشن ميد سايكل او ات اوفيوليشن, هو ده احسن وقت عندي. تمام. If the results were to be abnormal, give you possible reason for the management in this case. على احنا فاكرينها دايما يقول لك اللعيبه واقفه. اللعيبه واقفه بالمنظر ده كده, ما بتتحركش في المخاط. العيب في اللعيبه, العيب في المخاط. طب ايه اللي بيوقف اللعيبه؟ انفكشن او انتي بوديز. طب والعيب في المخاط؟ ايه اللي مبوظ المخاط؟ مبوظ المخاط ان هو باظ, الجلانز باظت, باظت من كوترايزيشن, كونايزيشن, امبيوتيشن. او في دواء مشهور احنا عايزين بيه خير بس هو بيخلي كلوميد. كلوميد ده انتي استروجين, لان انا محتاج سيرفايكال استروجين يبقى ووتري في يوم الاوفيوليشن. اعمل اندكشن اوفيوليشن بكلوميد بليوم ما خلفوش. عشان كده بيبقى ايه حلها موضوع كلوميد ده؟ ان يعني يوم 12 13 14 قد شويه ايه استروجين عندي. برافو عليك. طيب يا اما اشهر سبب عندي ومش مكتوب, سبحان الله, اشهر سبب عندي رونج تايمينج اوف ذا سايكل. اول واحد اشهر سبب ان انا ما عرفتش اشوف الميعاد المظبوط بتاع الايه التبويض عندي. تمام. If this patient were to become pregnant, لو قدر ليها انها تحمل, and during delivery progress was slow, give a possible reason cervical dystocia. صحيح ان السيرفكس عندي اتبهدل بكوترايزيشن واتبهدل بانفكشن healed by fibrosis. طب يعني ايه cervical dystocia؟ cervical dystocia معناها failure of cervical dilatation in spite of good efficient uterine contraction. يعني لو البروجرس سلو دي اسمها cervical dystocia. صح. طب والمانجمنت in such case؟ ادمش على البارتوجرام. يعني ايه بارتوجرام؟ رمش الممبرين واستنى ساعة ودي اكستوس. والله لقيتها متأخرة قيصرية, ملهاش حل. هعمل ايه في السيرفكس الفايبروتيك؟ ما بيفتحش, ما بيوسعش. هعمل ايه؟ همشي على البارتوجرام, ما ينفعش قيصرية. سماس عشان احتمال عندي واحدة بتولد احتمال اخلع, فعايز اقعد معاكم اطول فترة. ماشي. كيس 23 34 سنة old woman with a body mass index 36. لا 36 ده خطر جدا. morbid obesity. هذه دي 3 بروجسترون 8. الشعب السبع showed patent انابيب. الزوج showed 3 ملي pH 7. سبيرم كاونت 20 مليون. She had tried 6 months of clomiphene citrate with documented anovulation. يعني مش ايه clomiphene citrate ده؟ كلوميد. قعدت على كلوميد. طب وليه مشت على كلوميد؟ علشان الست دي اوفيلاتري ولا انوفيلاتري؟ انوفيلاتري. عرفته ازاي؟ الدي 23 بروجسترون ده مفروض نورمال يبقى كام؟ اكتر من ما يقول لك اكتر من 12. اليوم ال 21 عكسها يبقى 12 اكتر من 12. انما اقل من 12 مش قد كده. اقل من 3 شور انوفيلاتري. 3 ل 12 نص نص. بنقول كوربس لوتيوم ديسفانكشن يعني. ماشي حاولوا معانا ما نفعش. الترايل اوف ميتفورمين واز انسكسسفول. ايه الميتفورمين ده؟ ده هم فكروا ان هي بي سي او. والله يا جدعان عارف ليه؟ عشان تخينة. What is your next plan؟ اقول لك انا على حاجة. اولا عدد الحيوانات المنوية ده يعتبر ايه؟ يدوبك. عارف انا اعمل لها ايه دي؟ انا اقول لها مش هعمل لك حاجة طول ما انت تخينة. What is your next plan؟ Lose your weight. وبعد ما lose your weight عندي هعمل ايه؟ هحاول الحيوانات المنوية دي اركزها. هعمل combined induction of ovulation plus intrauterine insemination 3 مرات. if failed IVF. طب اكتب كده 1 2 3. 1 reduction of weight. 1 reduction of weight. دي متاخده من كتاب امريكي. what is your next plan؟ كانت هي اجابه واحده عليها النمره كلها. weight reduction. مفيش اي حاجه تعمل في العانه دي غير ما تخس بس كده. weight reduction. طيب وبعد weight reduction هنعمل ايه يا دكتور؟ الحيوانات المنوية قليلة شوية يعني مش عايز اقول لك هي تستر يا دوبك بالعافية. هنعمل انترايتران انسيمينيشن لان انا هجيب الحيوانات دي واركزها واحقنها جوه. بس احسن وقت واحسن حالة ان هي تتحقن وفي نفس الوقت الست بطلع لها بويضات كويسة. يبقى نمرة 2 combination of induction of ovulation and IUI. IUI ماشي ممكن ريبيتيشن اوف سيمن اناليسيس ماشي اوكي. لكن في الحاله دي بقى خلاص انا مسلم ان هو الارقام اللي بيقولها لي دي صحيحه. يبقى كومباينيشن اوف IUI واندكشن اوف اوفيليشن. كل تجربه عندنا 3 مرات ولو فيلد بعد 3 مرات IVF. ده كلام واقعي. ده كلام واقعي يعني احنا بنعمل كده فعلا. لو بي سي او هبيتو الابورشن يعني هنحاول يعني هنعملها كهابيتوال ابورشن. احاول احسن الكواليتي بتاعت البويضه بكل الحاجات المتاحه ليا اللي هي الاندكشن اوف اوفيليشن وشويه الاربع ادويه الامبيريكال اللي حواليها دول الثايروكسين وكورتيزون ودوبرجين واما تحمل اديها اسبوسيد وهيبرين. احاول احسن التبويض على قد ما اقدر واحاول احسن الدمويه اللي رايحه للبيض على قد ما اقدر. هي ملهاش حل غير كده. تمام. طيب presented to subfertility clinic with FSH 6.1 ده عادي على فكرة. LH 4.8 ده عادي على فكرة. برولاكتين 22 مقبول على فكرة. 2 ل20 مقبول يعني عالي سنة ولا حاجة. دي واحد بروجسترون 20 زي الفل. لما رأسكو بتعملت من 6 شهور والحوض كويس والأنابيب سلكة. سيمن أناليسيس بقى. فوليوم 3 ملي قشطة. كاونت 10 مليون اخس. 18% فورورد بروجريشن. نورمال فورمز جريتر ذان 5. الحاجه دي جت في الراوند الثالث. نو اجلوتينيشن اور وايت سيلز وير فاوند. ايه الوايت سيلز دي؟ بس سيلز يعني نو اورجانيزم اور سين. طبعا الموست ابروبريت دياجنوز هنا للحاله دي ايه؟ اقل من 20 اولوجو. 18% فورورد بروجريشن ده كويس ولا كتير؟ انا عايز كام على الاقل؟ 50% 50% فور بروجريش. دي اولوجو اثينو سبرميا. اولوجو اثينو سبرميا ده ريفير للاندرولوجي، ده يروح للاندرولوجي يحسن الاولوجو اثينو. اثينو يعني الحيوانات المنويه ضعيفه ما فيهاش فورد بروجريشن. انيوميريت ايتيولوجي في ساتش كونديشن صحيح. ايه اللي ممكن يعمل الكلام ده؟ في درابز ولا نفتكر كده صفحه الايتيولوجي بتاع السيمن، ان ممكن يبقى السبب من التستس او من الفاز او الويف ايجاكليت ديبوزيشن، بس ما جابش سيره على الديبوزيشن، ممكن يبقى من التستس يعني كونجنتال، ممكن يكون في مرض في التستس مخليها ما تطلعش حيوانات منويه للدرجه، وقد يكون سنه اندرستاند التستس كروموزومات الغليل، ومش شرط الكلين فلتر والحاجات دي تبقى واضحه عندكم زي كل الحاجات دي فيها مزيكاز. تروما يكون تروما وده اميونيتي هي اللي عملتها، انتي بوديز ممكن كونجنتال، انفلاماتوري يكون مامس اوركايتس عملها تيومرز، ممكن يكون سبب الاولوجو اثينوسبيرميا مش التستس مش برايمري تستيكولار فيلر، ممكن يكون سكندري ناتج على الهايبوثالاميك بيتيوتري، وممكن يبقى المشكله مش في التستس، المصنع سليم لكن التوصيله كونجنتال، في مشكله في الاهباب اللي كارتاجنر والموتايل سيليا، لا بس دي حيوانات مش مشكله في التوصيل. انفلاماتوري وده اشهر حاجه، كلاميديا ممكن يكون هو اللي عامل الموضوع. يعني وين عمال اقرا منين؟ من الاتيولوجي بتاع الراجل، الاتيولوجي بتاع الراجل. وليه خطوره الحاجات دي يا جماعه في شابتر الانفرتيليتي؟ يعني شابتر الانفرتيليتي انت بتحفظ بس اندكشن اوف اوفيليشن واسسمنت اوف اوفيليشن ويرتي، لكن افرض يلطني في اي حاجه، افرض جاب لي حاله زي الفل انكسبليند انفرتيليتي وقال لي ايه اللي ممكن يعمل كده؟ طب انا لازم امزجها نفسي، افرض جاب لي راجل زي كده في قصه كبيره وحط لي سؤال بخمس نمر من 30 قول لي مشاكل الراجل ايه؟ انيوميريت مشاكل الراجل ايه؟ فمعلش 20 سنة presents with secondary infertility. 29 سنة secondary infertility. She had spontaneous miscarriage 3 سنين ago. من 3 سنين فاتوا جالها miscarriage followed by an ectopic pregnancy. ايه الحظ ده؟ She was treated for chlamydial infection من 4 سنين فاتوا. طب استنى كده اما اجمع. البنت دي عندها شكلها كلاميديا ووصلها الانابيب، وتبويض الانابيب ده عملها قبل كده اكتوبك. She has regular menses with severe colic pain especially in the first two days. ماشي. هو عايز يديني رساله هنا ولا ايه؟ هيقول لي ان الاوفيليشن حلو وان colic pain دي حاجه حلوه، spasmodic dysmenorrhea دي حاجه حلوه، عايز يديني المسج هنا. She suffers from pelvic heaviness lasting for a week before. انا عرفت خلاص بقى. And associating يا جماعه انتوا ليه دايما يعني هو عمال يقول كلاميديا وجالي قبل كده يكتبوا ليه مش رايحين ناحيه البي اي دي؟ ماشي تمام. Deep dyspareunia her partner semen analysis was normal. What was the most appropriate group؟ والله اللي يمشي مع القصه دي ويقول لك كلاميديا يا كرونيك بي اي دي. طب ولو جيت اقول لك ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعها؟ ساعتها تقول اندوميتريوز، لكن القصه دي ترجح باللي يسمعها يقول كرونيك بي اي دي كلاميديا. طب اوفيوليشن زي الفل، اوفيوليشن زي الفل. انا اندوميتريوز كان هيقول لي ماس في الاوفري ويقول لي فيكسد ار بي اف، ها، ويقول لي الفحص في فيكسد تندر نديوز، انما لا الليله دي ماشيه الصراحه مع كرونيك بي اي دي. ماشي. انيميريت ايتيولوجي في ساتش كونديشن، عايز يعني اقول له انيميريت الاورجانيزمز يعني؟ ماشي. ولا انيميريت الايتيولوجي بتاع السكندر انفرتيليتي؟ ماشي. اوكي. كيس 26 ماشي اي حاجه، انا اقول له اسباب السكندر انفرتيليتي واسباب البي اي دي. طالما احتار كده نقول له اسباب كل حاجه عندي. تمام. 31 سنه جاء المستشفى بسكندر انفرتيليتي. شهاد وحملت اول عيل بالعافيه. شهاد difficulty in conceiving her first child has now been trying بقى لها اربع سنين بتحاول تحمل تاني، جابت الواد الاولين بالعافيه. She gave a history of cyclic premenstrual pains, painful periods, deep dyspareunia, progesterone 21 حلو، normal day 3 gonadotropin profile. لا استناني بقى، ايه القصه دي؟ اوفيوليشن هنا اخباره ايه؟ سليم. بروجسترون ودي 3 جونادوتروفين بروفايل. وعندها ايه؟ سجن الفيرتيليتي. ببص على المبيض ولا على الانبوبه؟ على الانبوبه، على الانابيب. ماشي. وكل عند الحاجه البوزيتيف ان عندها سايكليك بري منسترال بين بينفول بيريودز ديب ديسبروني. على فكره لا، دي انا عرفتها دي بالمقام الاول اندوميتريوزز. عارف عشان كلمه ايه؟ سايكليك بين عندي اندوميتريوز بالاساس. يمنع بقى يا دكتور ان تكون الحاله دي بي اي دي؟ ما يمنعش خلاص بقى. انتوا فهمتوا بقى، فهمتوا المتشابه، فهمتوا ان حاله الاندوميتريوزز والبي اي دي والاكتوبيك الكلام ده كله قريب عندي من بعض. طيب انتوا هتعملوا ايه في الحاله دي على فكره؟ ايه اول حاجه تطلبوها؟ اول حاجه تطلبوها ايه؟ اشعه بالصبغه. مش اللي انا بيب انت ليه تهت مني؟ مش بكلمك على الانفرتيليتي؟ الانفرتيليتي بيقول لك انا عملت انفستيجيشن للمبيض طلع سليم، دي 21 بروجسترون كذا ودي 3 جونادوتروفين بروفايل ال اتش واف اس اتش كويسين، خلاص فاضل لي الانبوب، هعمل ايه؟ اشعه بالصبغه. طب طلعت مسدوده، واتس ذا ستيب؟ لابروسكوب. مش ده دايما اللغه بتاعتنا؟ الاول اشعه بالصبغه، طلعت سالكه ماما ندور على سبب تاني، طلعت مسدوده ماما انت في عندك حاجه سدها. طب ايه يا دكتور خير السدوده؟ والله الاندوميتريوزز يا بي اي دي. والله قصتك ماشيه على الاندوميتريوز. طب ده ازاي؟ منظور وهيبان ده وده بس خلاص. كيس 27، واحده عندها خلاص كتبت هيستوري سالبنجوجرافي، لو عندي تيوبال بلوكس لابروسكوب. اللي بعديها 29 سنة بتشتكي من primary infertility. طالما primary infertility بشك في مين؟ المبيض. Her husband is medically free apart from smoking. بيدخن علبة سيدي في اليوم. ماشي، وين بوكس؟ حاضر يا اخوي. She has no specific previous history apart from appendectomy عند سن 12 سنة. Her body mass index 30. بيريدز بتيجي كل 31 ل 46 يوم. لا دي اللي جت. بيريدز بتيجي كل 41 ل 31 46 يوم. ان كان بي هابي ات تايمز بت نوت بينفول. ايه ده؟ ايه البيريدز ال 31؟ الجمله دي معناها ايه؟ سايكلز انوفيلاتوري سايكلز. كون ان هي عندي تطول شويه تتاخر شويه، شورت بيريد في امنوريا، ما هي دي 31 ل 46 يوم. وبعد كده بتنزل ايه؟ painless prolonged irregular. صحيح، هذه يعني prolonged but not painful يعني painless. صحيح، انا بيلاتري. بس لما نشوف دي ال اتش 6.5 عادي يا دي النيل. هم الانابيلاتري ازاي؟ اف اس اتش 2.9، بروجسترون في اليوم طلع 21.9، في اليوم ال 21 طلع 9. ايه ده؟ انا عرفت الحاله دي، عمال اتكلم كتير كده ليه؟ عرفت الحاله، عمال اتكلم كده ليه؟ عيانة يا سيدي جايالي العيادة برايمري انفرتيليتي، ببص على طول على مين؟ على الاوفري، لقيتها تخينة والقل اتش على الاف اس اتش ريشيو 3:1 وبروجسترون اقل من 12. خس عليكو بيسوقوا خس عليكو خس عليكو. ليه ما بصيتوش على الريشيو ما بين الاقل اتش والاف اس اتش؟ يمشي كده قريب من 3:1 وبروجسترون قليل وتخينة والسايكلز عندي انوفيلاتري. دي ما فيش حاجة اوضح من الحاجة. حد عرفها بي سي او يا جماعة؟ بي سي او فيش حاجة. What is your provisional diagnosis؟ بي سي او. طب complete your infertility work up. What is meant by complete your infertility work؟ قول لي انت هتعمل ايه. بيقول لك طب كمل بقية الشغل بتاع العيانة دي. سيمن اناليسز للزوج، دي نمرة واحد. نمرة اتنين أشعة بالصبغة عشان عاملة إيه وعندها 12 سنة؟ إزاي؟ ده اللي جه في الراوند التالت. حاجة شبه يعني، هو في العك ده، لا مش هو حاسس إن ده أنا كاتبه من سنين، يعني ده أنا كاتبه من زمان، ماشي؟ فما أعرفش اللي جه في الراوند التالت، ماشي؟ طب هاو تو تريت ساتش كيس؟ إديني 1 2 3 1 ويت ريدكشن، 2 induction of ovulation plus or minus metformin plus or minus insulin sensitizing agent if failed laparoscopic ovarian drilling. 1 2 3 1 weight reduction 2 clomid plus or minus sidofash كلوميت بلس اور ماينس ميتفورمين، مشهور بتاع شركه سيد اسمه سيدو فاش. ماشي، فشلنا بمحاوله الكلوميت بالانسولين سنسيتايزنج ايجنت من 3 ل 6 شهور بنعمل لابروسكوبيك اوفيريال دريلينج. طب فشلنا باللابروسكوبيك اوفيريال دريلينج، مفيش في الاخر غير لا، بس قبل محاوله الار في اف لان هي بتبقى غاليه بنحاول نقرب الناس لبعض شويه، بنعمل ايه؟ intrauterine insemination with controlled ovarian with induction of ovulation، الاثنين مع بعض، دي رخيصه. فشلنا بالار يو اي مع الاندكشن اوف اوفوليشن المرحله الخامسه والاخيره اطفال انابيب. يبقى عايز كل واحد فيكم يكون كام، خد خمس حاجات على الاقل: واحد ريتردكشن، اثنين كلوميد بلس سيدوفاج، ثلاثه لابروسكوبيك اوفيريال دريلينج، اربعه اي يو اي بلس اندكشن، خمسه اي في اف. بس ترتيب كده. كيس 28، اثنين وعشرين سنة old، مش كده، with an ovulation for the past 3 years have been put on clomid and HCG for induction of ovulation but pregnancy HCG وخدت حقنة كمان human chromatin ما عرفش but pregnancy has not occurred in spite of continuation of therapy for past 6 months. ايه الرخامة دي؟ How was the patient followed during management؟ ازاي كانوا بيتابعوا العيانه دي الست شهور اللي فاتوا؟ بيتابعوا الترا ساوند فليكلومتري، برافو عليك. وبيتابعوا بحاجه ثانيه؟ بروجسترون في اليوم 21، برافو عليك. وينفع تتابع في بيتها؟ بيزل بادي تمبرتشر، برافو عليك. تمام. كنا بنتابعها ازاي يا دكتور؟ هي في بيتها بيزل بادي تمبرتشر، واحنا في المستشفى كنا بنعمل الترا ساوند فليكلومتري وكنا بنشوف كل شهر البروجسترون في اليوم 21. السؤال الثاني ده ويلز ديسكاس ذا بوسيبيليتيز. طب وليه رغم ان هي خدت الادويه دي ما حملتش؟ ليه رغم ان هي خدت الادويه دي ما حملتش؟ هذا عارف اهي اندكشن ليش اهو اهو اهو. لا لا دي مكتوبه مكتوبه الحاجات دي، احنا مش بنالف اهي. خد الدواء بينشط ده وخد الدواء بيفرقع ده، لكن بيقول لك ايه؟ انك ممكن تنشطه لكن مش بالشكل الكافي. يعني ايه؟ يعني تطلع لي بويضه عندي حضرتك بكواليتي اي كلام، او ممكن اما تيجي تفرقعه ما تعرفش عندي تفرقعه، او ممكن يكون سبب عدم الحمل عندي ده. ايه اللي انت رسمته ده يا دكتور؟ بور سيرفيكال ميوكس على الكلوميد. فاضل حاجه، فاضل اول حاجه تفكر فيها انك ماشي في سكه غلط. يعني ايه ماشي في سكه غلط؟ عارف دي لو جت للعياده اول سؤال واحد: ماما فين تحليل المني بتاع جوزك؟ ما عملتش يا دكتور. استعبطي بقى. ماما فين الاشعه بالصبغه بتاعتك؟ ما عملتش يا دكتور. لا حضرتك، ممكن يكون سبب عدم الخلفة جوزك، ممكن يكون سبب عدم الخلفة انا بيت بايظة. اول حاجة بتدور عليها بتدور على other cause عندي of infertility. مكتوبة فين دي؟ في صفحة الكلوميد تحت عنوان failure of clomid therapy او clomid failure او clomid resistance. ايه يا دكتور؟ نمرة واحد search for another cause. رقم اتنين هتلاقي مكتوب hostile cervical mucus. رقم ثلاثة هتلاقي مكتوب طلعت بويضة بكواليتي وحشة او طلعت بويضة لكن ما فرقعتش صح. لوترنايزر رابشر فوليكل سندروم. لقيتها يا عمر؟ لقيتها في صفحة الكلوميد. صفحة الكلوميد اربع اسباب بتوع للعينين ما بيحملوش، حتى هتلاقي كاتب جنبها شفوي. ها شفوي هام. ماشي. طيب what is the next step؟ والله next step complete infertility work up الزوج والانابيب. طيب لو لقيت الزوج سليم والانابيب سليمه وفشلنا بالكلوميد وفشلنا بالاتش سي جي، لا نعلى اتش ام جي. الخطوه الثانيه اتش ام جي واتش سي جي، اتش ام جي واتش سي جي، هيومن مونوبوزال جونادوتروفين وهيومن كوريوجونادوتروفين. صفحتين اندكشن اوفوليشن، الليله كلها في صفحتين دكش اوفوليشن، فشلنا بالكلومين اللي بالصفحه ادي شي زي شي زي الاداء. طب عايز تحت الاتش سي جي اتش ام جي واتش سي جي، بس الاول اطمن الراجل كويس واطمن عندي الانابيب سليم بس خلاص. 29 عيانه 25 سنه برايمري انفيرتيليتي 3 سنين تخلفش ولا 3 سنين. Has come to the clinic for consultation للاستشاره. Her husband is not with her. يعني ايه؟ And has never been to a doctor before. ماشي بيتكسف مسافر قاعد في البيت ما بيتكشفش على دكاتره. She has regular periods with colicky lower abdominal pain on the first and second days. ماشي يعني ovulatory. She has had a previous appendectomy 4 سنين فاتوا. يعني تفكر في ادويجن على الانابيب بس مش شرط. يعني كل الناس عامله زي ده يبقى انابيبهم مضروبه مش شرط. Otherwise no history of significance. Examination revealed well developed the female انثى كامله with normal breast development and no galactorrhea. Abdominal examination شاف السكار while pelvic examination is normal. لا لا لا لا ده كلام خايب خالص. Do you think this patient is ovulatory? Yes. Why? عشان regular cycle will spasmodic dysmenorrhea. How could you confirm your diagnosis? كل الاختبارات بتاعت الاوفيليشن اللي هي عبارة عن ايه؟ عايز اشوف النص الاولاني فوليكل بتكبر فوليكلومتري، عايز تشوف النص التاني كوربس بيتعمل بروجسترون في اليوم 21. وزمان كانوا بيشوفوا البروجسترون بتأثيره الغير مباشر يا جنرال يا لوكال. جنرال بيعمل حرارة، لوكال على الاندوميتريوم بيخلي الاندوميتريوم سكريتوري بيخلي السيرفكس يقلب. اللي كان عندي حضرتك فيرن تيست وسبين باركي بوزيتيف بعد يومين ثلاثه من التبويض يقلب نيجاتيف. وتحت على الفاجينا في النص الاولاني سوبرفيشال في النص الثاني يقلب ايه انترميديت. بس كلام غير هو ده. طيب وات از ذا سيجنيفيكانس ابندكتومي اديشن على الانبوبه طبعا. وات از ذا فيرست انفستيجيشن يو ماست اوردر فور هير سيمن انالس فور هير بقى فور هير هازبند. وات ار ذا بوسيبيليتيز ايه البوسيبيليتيز؟ يا نورمال يا ازو يا اوطه. ما ايه البوسيبيليتيز بتاعت السيمن اناليسيز؟ يا نورمال يا ازو يا اوطه. وات ار ذا اذر دايجنوستيك ورك اوف فور ذيس ليدي؟ اه رحت كاتب لك احنا بنعمل ايه الانفيرتيليتي؟ انا ماسك لك واحد واحد يلا اوفري اختبارات الاوفيليشن اللي انا رصيتها لكم. تيوب هيستروسال بنجيوغرافي وحشه يعني لقيت فيها مشكله مقفوله او حاجه سام لابروسكوب. طب ويوترس الخمس اختبارات بتوع اليوترس يوتراين ساوند الترا ساوند هيستروسالبنجيوغرافي هيستروسكوبي سلاين سونو هيستروغرافي احنا بنعمل الترا ساوند. طب السيرفكس والفاجينا بوست كويتال تيست سيرفكس والفاجينا بوست كويتال تيست بس هنعمل ايه غير السيمن اناليسيس؟ بنمسك حاجه من الحاجات دي بنحللها. طيب تعرفين احنا بنعمل ايه؟ ده مش مجرد كيسز، ده دي الحالات اللي في القسم حالات انفيرتيليتي ودي المناقشات اللي عليه. طيب افرض ان everything is normal what is the name for infertility؟ تعجبيني unexplained. How to proceed then in this new situation؟ طب احنا بنعمل ايه unexplained infertility؟ بص بتعمل كل حاجه ان امبيريكال بيزز. يعني ايه؟ بنعمل اندكشن فور اوفيليشن وممكن ادي بارلودل تحسبا لا يكون فيه هايبربولاكتينيميا حتى لو ما عندهاش جالاكتوريه، وممكن ادي ديكساميثازون تحسبا لا يكون فيه هايبر اندروجينيزم حتى لو ما عندهاش هرشيتيزم. والله فشلنا بالاندكشن اوف اوفيليشن بالكلوميد بقى بعديه كلوميد وي اتش سي جي، فشلنا بالكلوميد و اتش سي جي بقى بعديه اتش ام جي واتش سي جي واتش سي جي. والله فشلنا بكل هذا الكلام بنعمل اي يو اي. والله فشلنا بالاي يو اي بنعمل اي في اف اللي هو في الاغلب دلوقتي اسمه اكزي. بس يعني اندكشن اوف اوفيليشن اندكشن اوف اوفيليشن كله واحد واحد ايه واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني. ماشي يا دكتور. اخيرا اخيرا اخيرا قصه جديده انا زهقت من الانفيرتيليتي. معلش يا اسامه معلش يا اسامه اؤمر لو لابروسكوبي علشان السبب ان هي ممكن تبقى اندوميتريوزس. اه ده على عشان تشخص انكسبليند الفيرتيلتي. بس بكلمك كمانجمنت بقى، كمانجمنت انكسبليند الفيرتيلتي، كل الاسلحه اللي عندي بالترتيب. تمام، برافو عليك. بس انا اساسا علشان اوصل لتشخيص انكسبليند قلت ان كل حاجه سليمه، من ضمن ما عرفت ان كل حاجه سليمه وكل اختبارات دي عملت منظار في الوسط. عرفت البنت اللي عندها 3 سنين حكايتها ايه؟ قريتهم تمام؟ دي بنت لذيذه قوي، جات لنا متحوله من عند دكتوره بالاسرار. اهلها بيشتكوا ان دايما الاندر ويرز بتوعها في شويه دم من تحت. جينا نفحصها لقينا البنت بسم الله ما شاء الله عندها بريست باب على الناحيتين. You then proceed to an or to order an X-ray of the wrist, wrist and the hormonal profile. ايه الحالة دي طبعا؟ دم وبرست. طب انا عايز التشخيص الكامل. Complete isosexual precocious puberty. ايه التشخيص الكامل؟ Complete isosexual. ليه complete؟ اصله كذا حاجة. بوله وبرست. ليه isosexual؟ اهي مشت في الناحية الانثوية. Complete isosexual precocious puberty. اكسري اوردرد ليه؟ ده البدايه بتاعتي. والله لو متاخر ريتاردد هايبوثايرويديزم، وانا اكثر الحالات اللي بلاقيها بيبقى سببها هايبوثايرويديزم. طب والله لو لقيته اكسلريتد، الحاجه اللي بتعمل اكسلريشن للبون جروث هي ان يبقى فيه هرمونات عاليه. انا بقى مشكلتي بقى هي الهرمونات العاليه دي المخ هو اللي مطلعها ولا المبيض هو اللي مطلعها؟ يعني المخ هو اللي مشغل المبيض ولا المبيض؟ هو الفرق بين الحالتين. لو المخ هو اللي شغال الحاله دي اسمها ايه؟ بريكوشس بيرت. ترو، المخ هو اللي مطلع. ترو، ده يبقى الهايبوثالام شايل بيتوي مشايل اوفري وفي تبويض، والبنت دي لا قدر الله اختصبت تحمل. انما عندي لو المبيض هو اللي شغال لوحده، دي اللي بنسميها ايه؟ فورس. المبيض هو اللي شغال وبيطلع ايه؟ هرمونات. زي ما كلكم قلتوا هي ترو يا فورس. لو ترو من فوق 90% بيبقى ايديوباثيك من عند الله، وده اشهر سبب للبريكوشس بيورتي ايديوباثيك، وفي الاغلب الحالات دي بتطلع كده. 10% ممكن يبقى اورجانيك برين ليجن او تيومر، اي حاجه، اي حاجه ايريتيتك فوكس. او ممكن يبقى فولس. يعني ايه يا دكتور فولس؟ يعني الميموري دول شغال، شغال عشان كانسر زي ما انت عارف، او شغال عشان البنت ابتدت بقى 3 سنين وتقلد امها، امها تاخد الملبسه للكلومودينو، البنت تاخد الملبسه ثاني يوم من وراها، ماشي، بتاخد الايه؟ سي او سي. او ممكن يكون السبب مرض كده يا ربي، كان فيه بوتاش بني اسمه ايه يا ربي؟ بوتاش بني ماكوين البرايت، ماكوين البرايت بتاع ترايد بريكوشس بيورتي، وكافيه اولي باتشز، وبولي استوتيك فايبرس ديسبليزيا. بس طيب تفتكروا بقى، طيب do you want to have city brain؟ 10% of cases are organic. 10% of cases they are organic brain lesion. 10% of cases are have organic brain lesion. What hormones would you order؟ ايه خلاص بقى البنت طالعه بريست ونازل دم، انا اول هرمون اطلبه ايه؟ FSH ولا H؟ برافو عليك. عالي واخد منه سهمين، FSH ولا H؟ عالي يبقى ترو، يبقى سنترال. واطي مش شغال يبقى فولس، يبقى بريفرال. اول حاجة اطلبها عندي، وبعد كده depends بقى. تمام؟ عالي الـ FSH والـ LH يبقى البرين هو اللي شغال، وبين قوسين اسمها true او central. واطي يبقى الاوفر هو اللي شغال لوحده. تمام؟ ويبقى دي اسمها false او peripheral. What is the further management؟ طب ايه صحيح الـ further management؟ يعني اعمل ايه للبنت دي صحيح؟ طب تعالى نتكلم بجد. 90% من الاسباب ايديوباثيك، الصراحه بلاقيش حاجه. طبعا لو لقينا سبب هنشيله، لو لقينا ورم هنشيله، لو لقينا هايبوثايرويديزم هنديها ثايروكسين. انما 90% ايديوباثيك. طب دول بنعمل لهم ايه؟ ازاي اوقف البروسيس؟ ايه اشهر دواء يوقف؟ طب عايز افصل واحده ست، حد ايه اعداء المرض؟ ايه اعداء؟ ايه العدو الرخيص؟ بروجستيرون. ايه العدو اللي يجيب لي فيراليزيشن؟ ده نزوله دايمتروز. ايه العدو الجميل بس مشكلته انه غالي ويعمل اوستيوبروز على المدى الطويل؟ ال اتش ار اتش انالوجن، وده العلاج على فكره بتاع الناس دول. يعني الناس دول الصراحه لو جولي في العياده اشوفهم فقراء ولا معاهم فلوس. والله لو البنت دي اهلها فقيره وبنت البواب، عارف قد ايه؟ قد ايه حقن الديبو بروفيرا كل 3 اشهر. مش بروفيرا ده عدو الاستروجين؟ يهبط. ما جابش نتيجه كل 3 اشهر كل شهرين، ما جابش نتيجه كل شهرين كل شهر. واحنا بنعمل كده، ده حقيقه يعني. لو الناس دي بقى جايين من عند دار الفؤاد، حقن الديكابتيل اسمها باين زولا يا ربي زولادكس ديكابيبتيل زولادكس كل 28 يوم كل 28 يوم سبكوتينيوس في البطن. If there was no breast bud, what investigation you have done? ايه ده يعني ايه؟ ده كده يبقى دم بس نازل من تحت. لا خاف لا يكون ان في جنرال كوز عامل لي بليدنج دايفيسز. زي انا عم بفكر في كواجليشن اسمها ايه اللي بيبقى حاجه وراثيه؟ كواجلوباسي؟ انا بفكر جنرال في كواجلوباسي على طول. تقوليش بقى هايبرتنشن واسهل لايه وخزعبلات في ثلاث سنين كواجلوبس على طول. طب ولوكال؟ افكر في لوكال والله موجوده لوكالي. كونجنتال في حاجه كونجنتال تروما يا نهار ابيض تروما ترومه الساحل الشمالي فورم بودي ترومه الساحل الجنوبي الصعيده او الجواني سيركمسيشن ترومه الخليج سكشال ابيوز مش احنا عارفينها كده الساحل الشمالي فورم بادي زي الرمله اللي تخش في البنت وهي لابسه ابكيني وفي الصعيد الجواني وفي الريف سيركمسيجن وعلى فكره دي ممكن تطلع كات نازل عليها شويه دم والاهل ما بيقولوش ورميها لنا بالمستشفى شوكت وتتتتتتتت اصل احنا عملنا لها طهاره لانها ممنوع رسمي دلوقتي تمام او ممكن يبقى البنت اتعرضت لسكشال ابيوز يبقى ده تروما. طيب انفلاماتوري سيفير فالفاجينايتس صحيح سيفير فالفاجينايتس. طيب ونيو بلازم كان في نيو بلازم هنا مشهور في الفاجينا حاجه اسمها ساركوما بوتريويد والاوفيريان كانسر الوحيد اللي بيجي في السن الصغير ده دي الجرمينوما. يا دكتور انت بتغش منين؟ من شابتر البيوبرتي. منين بالتحديد؟ من ثالث صفحه من ثاني صفحه. منين بالتحديد؟ من ثاني صفحه. ديفرنشال دايجنوزز اوف بليدنج بري بيوبرتال في الشلدود. هو ده انا عمال اقولهولك بس تروما انفلاماتوري نيو بلاستيك. طب وكان ايه المسلنيس بتاع بريكوشس بيوبرتي اللي هو بيتكلم عليه واللي هو رجع لهولي اما قال البراست ايه مش موجوده. ماشي كيس 31 33 سنة old woman ست عندها 33 سنة admitted في الجينيكولوجي وورد جات حجزت عندنا في اسم النساء عندها وجع في بطنها وswinging temperature حرارة رايحة جاية. She was treated from vaginal discharge اسبوعين earlier but no swabs were taken. يعني من اسبوعين كانت بتتعالج من التهابات من تحت لكن ما حدش اخد منها cervical vaginal swab. On examination سخنة diffuse rigidity in the lower abdomen pregnancy test is negative ultrasound is free. acute salpingitis acute PID اظن ان دي ما فيهاش حاجة acute salpingitis acute PID طبعا. ودي الدكتور تجي لنا كيس يا نهار ابيض انت عارف ان دي تيجي ب 30 نمرة لان هو هيقول لك حاجة واحدة بس. What is the best management؟ فتحت له هنا الانتيبيوتكس وان انت ممكن تعمل فيها سيرجري لو الانتيبيوتكس دي فشلت او لو لقيت ماسس. ودي 15 نمره وال 15 نمره التانيين ديسكاس كومبليكيشن. جاب عمود اللي يقول لي ايه الكومبليكيشن اللي عندي؟ ان اكيوت بي اي دي تقلب كرونيك وخد من الكرونيك دي كام ساعه؟ ساعه انفيرتيليتي وساعه اكتوبيك وساعه ريكرنس وساعه سيبتك فوكس. يعني الليله دي تفتح فيها للصبح. ديسكاس كومبليكيشن انت هتكتب له كرونيك بلاي دي وهتكتب له ازاي تشخصه وهتكتب له حكايه المفروض ما تقلبش بي اي دي بحكايه انك تشوف ثلاثه ميجر كرايتيريا تندرنس زائد 1 ماينور كرايتيريا وان ممكن يعمل اكتوبك وان ممكن يعمل لا هيصه ده كبير. فما تقوليش احمد ان ده الاسئله دي تيجي 32 28 سنة جات لك للإمرجنسي كلينيك عندها فاجينال ديشارج ضمن البين تاني لاست منسترال بيريد شهرين اي سي دي واز فيتد من 3 اشهر شكرا اللي بالصفحة فاجينال ديشارج ضمن البين هتكون ايه يعني ومركبة لا يلب غير ان هي بي اي دي ملهاش حل غير كده. عشرين سنة جرامد او بر او يعني عايز يقول ان هي متجوزة يعني لها ابدومينال تندرنس سبجكتيف فيفر لاست منستر بيريود خمس ايام شي ستيتس لاست منستر بيريود ستارتد خمس ايام بريفيسلي اند واز هابير ذان يوجوال الدورة ابتدت من خمس ايام كان اتقل عن الطبيعي شي اولسو كومبلينس اوف ديسبارونيا اوف ريسنت اونست She denies vaginal discharge or prior STDs. An examination, لا ضغطها قليل, بلس عالي, حرارة عالية, slight tenderness, lower tenderness, PV, external genitalia normal, cervix somewhat hyperemic, ta ta ta ta ta ta ta ta pregnancy, no ta ta ta ta ta ta ta انا عرفتها. المرة دي acute ايه? Cervicitis. المرة دي عندي acute cervicitis. المرة دي acute عندي cervicitis. مش عارف. بس الموت الضغط ده مش حاجة فظيعة لان لو كان حاجة فظيعة هيموراجيك او هايبوفوليميك كان زمان البلس عالي. كان زمان البلس عالي. تمام? دي acute cervicitis. طب وليه برضو هيفتح في ايه? long term. الله long term complication. ان الacute cervicitis تقلب ايه? بمشاكلها اكتب chronic cervicitis وخد اربع اسهم. يعني النيلة. طب ايه الاربع اسهم اللي عندي? سيبتك فوكس ريكارنس. طب تعيد نفس الكلام? عشان نحفظها بقى. سيبتك فوكس وريكارنس فاضل اتنين كومبليكيشن. كرونيك سيرفيسيتس انفيرتيليتي. برافو عليك. فاضل اخطر كومبليكيشن. ما دي مشاكل كرونيك سيرفيسيتس نفسها. كانسر سيرفكس. نتيجة لو كان السيرفيسيتس ده ناتج عن اس تي دي اسمه يوم باللوما فيروس. استنى يا دكتور. هي دي الورقة اللي بالعرض? استنى يا دكتور. اللي انت مقسم فيه السيرفيسيتس يمين وشمال. استنى يا دكتور. اللي انت كاتب الكومبليكيشن انا فاكر ان كاتبهم فعلا اربعة. ريكارنس وسيبتك فوكس وكرونيك سيرفيسيتس والرابعة هتلاقي مرسوم عليها هيكل عظمي. ومكتوب جنبيها اخطر حاجة ان هي اخطر كومبليكيشن عندي تقلب كانسر سيرفكس عندي بسبب مين? بسبب اتش بي في. عشان كده واحد جه قال لك واحده عندها كرونيك سيرفيسايتس ايه الانفستيجيشن اللي عايز اعملها؟ اقول لك والله علشان اكسكلود ان كرونيك سيرفيسايتس دي ممكن تاثر على الخلفه يبقى هعمل لها ايه تيست؟ بوست كويتال تيست. وعايز اكسكلود ان الكرونيك سيرفيسايتس دي تقلب مالجنسي هعمل ايه تيست؟ باب سمير تيست. هعمل باب سمير تيست. فعلا علشان خايف للكرونيك سيرفيسايتس دي تاثر على الخلفه بوست كويتال تيست خايف لا تعمل مالجنسي تبقى سمير ماشي بس اكيوت سيرفيسايتس ده اي كلام ملهوش هذه الاهميه خالص علشان يجي كيس يعني 34 ليه هي مش بي اي دي بس علشان حكايه السيرفيكسز هايبريميك بس انا معاك ان هي ممكن تمشي برضو اكيوت بي اي دي عشان بس حكاية السيرفكس عندي هو عندي اللي هو هايبريميك وان قال مفيش بريمير سكشوال ترانسميتد ديزيز يعني ام بي اي دي بيبقى فيه بريمير هيستوري اوف سكشوال ترانسميتد ديزيز بس قدو من هذا بي في اكسترن جينيتاليا النمر خلاص بقى فوتي لا انا اعتبر ان عندها فيفر سبجكتيف فيفر يعني ايه اللي جايه بتقول انا بسخن لكن لما احنا نسمع حرارتها 38.4 هو بس عشان الهايبريميا اللي عامله كونجشن بس في المنطقه يعني الهايبريميا دي انت بتقولي ليه مش باي دي بناء على الوجع انا بقول لك ان الوجع اللي عندها ده ناتج على الكونجشن بتاع السيرفيسايتس وهذا الكونجشن بتاع السيرفيسايتس هو اللي مخلي الدم عندها هافي وهذا الوجع بتاع السيرفيسايتس هو اللي مخلي عندها ديسبارونيا وهذا الوجع هو اللي عامل كونجشن في المنطقه كلها انت دماغك ان الكونجشن بي ار دي طب زودي والكونجشن برضه سيرفيسايتس هما الاثنين ما لو تقول الكي بتاع ديسبارونيا هقول لك برضه البي ار دي فيها ديسبارونيا الكي بتاع هاي بريميك سيرفكس البي ار دي ما فيهاش هاي بريميك سيرفكس هو ده الكي بتاعها لكن تقريبا نفس الاعراض في كل حاجه يا دكتور طب هي السيرفاسايتس فيها ادينكسا ار سام وات تندر كونجشن في المنطقه كلها. بس انا بقول لك دي كيس خايبه مش قد كده يعني. كيس 34 يا ساتر رب اعوذ بالله. بنت 16 سنه تشتكي من وجع في بطنها which developed suddenly a day ago. جت عندها وجع امبارح. Pain is over the whole abdomen but more worse on the right. المصيبة دي اللي تطلع ايه؟ اكتبك مستشفى زايدة. انا فكرت تفكير ابن حلال الصراحة. انا قلت زايدة. It was intermittent at first. يعني الوجع كان بيروح ويجي but now is constant and more severe. She states that her bowels are opened normally the day before and she had one attack of vomiting this morning. دي زايدة باش. Her last menstrual period is two days late. متأخرة يومين. To have a slight and but she states to have a slight irregular cycle. يعني العادي بتاعها ان الدنيا بتتأخر شوية بعدين يومين ما هوش تأخير للدرجة. حرارتها 39.9 ده مش ماشي مع اكتوبك. بلس 112 ممكن من الحرارة. بلاد بريشر عادي. Abdomen distended symmetrically with generalized tenderness. Maximum right ilia fossa with rebound and gardening. ولا appendicitis sure. 35 ايه اللي دخل قيس الجراحه هنا؟ 35 طب وايه اللي قالها لكم؟ ايه؟ فيرسس اكتوبيك يعني انا اعمل اتش سي جي علشان انا شكاك الصراحه. وايه اللي جاب عيادتي؟ انا وزايده كانت راحت له تجيني ليه؟ طيب وبعدين تجي مع صاحبتها. تعرف يا اسكا كانت تيجي مع مامتها لا مع صاحبتها مش واخد بالك. جيس 35 يلا على بركه الله. لا طالما ما فيش حكايه رهيبه كده ما فيش مشكله يعني. ست عندها 32 سنه مخلفه عيل ومسقطه اربعه جات لي بسكندري ان ان ان ان لا دي لذيذه دي اخيرا لقيت حاجه فيها تفكير. ده كان ممل قوي على فكره. 32 سنه مخلفه عيل ومسقطه اربعه جت بسكندري انفيرتيليتي بقالها 6 سنين. اخر حمل انتهى بقيصريه علشان انتي بارتم هيمورج. حصل لها نزيف عمليه قيصريه. تست فور اوفيوليشن قالوا ان هي اوفيلاتري فطلبوا شوفوا ولاد الذين ناصحين لا انا اوفيلاتري وسالوا الفيرتيليتي قالوا اشعه بالصبغه. الحاله دي بيقولوا ايه؟ تو بوسيبل فايندينجز والله جاب علي يقولها. ها في توزبل ريليتنج للقصه البسيطه اللي موجود في السطرين دول في عندي اتنين بوسيبل فايندنجز اللي يقولوا بيبقى اشر مان سندروم صح. ليه؟ عشان القيصريه اللي اتعملت في وسط نزيف دي وتعمل ادهيجن صح. طب حاجه تانية هتبان في الاشعه بالصبغه مش عارف ليه انتوا ما جبتوهاش. انتوا مش ملاحظين حكايه بارا 1 بلس 4 دي؟ ها؟ ايه اشهر سبب للهابيتوال ابورشن ده يا جماعه؟ يكون في تراين مالفورميشن عندي او يكون في سيرفايكال باتيلوس يا الغرفه ضيقه. يعني انا هنا متوقع ايه بالاشعه بالصبغه عن نفسي؟ انا متوقع الاقي سبتم او بايكورنيت ادي انومالي في اليوترس او متوقع الاقي سبيس اوكيباينج ليجن في اليوترس اللي هو اشهر مان سندروم بسبب القيصريه اللي اتعملت. وانا انا ارجح ان هم هي دي اسباب ان هي ما بقتش تخلف تاني. دكتور قيصريه مع النزيف عملت ادهيجن عملت اشرمان او ان هي عندي مسقطه اربع مرات عند حضرتك فيكون في كونجنتال انوملي في اليوترس والاثنين يبانوا بمين؟ بالاشعه بالصبغه. بس how would you manage each case. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه. انت عارفه هي اساسا الست دي الانتي بارتم هيمورج ده جالها ليه؟ عشان بلاسينتا كانت لازقه على ايه؟ على سكار. غالبا دي بلاسينتا بريفيال اكسيدنتال. اللي يقولها يبقى صايع. جبت منين اكسيدنتال هيمرج دي؟ برافو عليك. اسباب اكسيدنتال هيمرج هي يا جماعه كنت برسم كده بلاد فيسل واقول حاجه من جوه حاجه على الحيطه وايه؟ اسهم سهم لتحت بولادرامنوس تروما اكسترنال كيفاليك فيرجن وفي ايه؟ امبلانتيشن على حاجه وحشه زي على سبتم. تمام انا دي ارجح ان كان عندها اكسيدنتال هيمرج وهو ده كان سبب القيصريه اللي عملوها لها عندي. تمام يبقى القيصريه عملت ادهيجنز او ان في عندي congenital anomaly يا septum يا bicornuate, وده غالبا ان البلاسينتا لزقت عليه وقلب اكسده. القصه كلها ايه؟ طب how do you manage each case؟ طب لما لقينا adhesion, طب ده سؤال كبير بقى علشان تبقى, طب لما لقينا adhesion او همشي في سكه الاشرمان سندروم, هيستروسكوبك ادهيز ولايسز وكلام فيه, واحط بالونه وانتي بايوتيك بلس اور ماينس, ستيروستيرويد مش شرط بلس اور ماينس. طب ولو لقيته سبتم؟ لا انا ماشيلوش, انا اعمل سيركلاش واقول ان هم يساووا بعض بالعافيه. انا عمري ما بشيل سبتم الا افتر مالتيبل ريبيتد فيلير اوف بريفيوس سيركلاش. ماشي؟ طيب عملنا بقى الله اعلم الاكسيدنتال ممكن تعمل سيزيريا لو في عندي فيتال ديستريس مثلا او ماتيرنال ديستريس. تمام يا ساتر يا رب. 36 29 سنه انا تعبت. ها طب سيبك من الصفحه اللي مليانه حاجات دي, هات 38 ل 41. بس عارف بحب كده ان الواحد يعمل حاجة كتيرة وبعدين عشان ناخد بريك يبقى عن حق يعني. يلا 38 بنت عندها 18 سنة جات لك العيادة. لا ما تقولش يا ده الكيس دي صايعة قوي, بس دي مش علينا. انا عاملها بس دي انا كنت وانا بكتبها مبارح كنت ناوي اطلع فيها المية جنيه, بس هي الفلوس طلعت خلاص ما عادش معاها فلوس. ماشي بس دي اللي يعرفها يبقى ذكي جدا. يلا اقراها. بنت عندها 18 سنه جات لك العياده علشان روتين فيزيكال اكزامينيشن بتتابع يعني بنت ناس يعني. She states that her menses begin عند سن 12 سنه. الحمد لله بتحصل كل شهر كويس. She has been sexually active for 3 years. بسم الله ما شاء الله يعني من وهي 15 سنه يا بختهم. And uses CAC for birth control. انا مش عارف الناس دي عايشه ازاي, بس على فكره ما تاخدوش فكره عن الغرب كده. ها اللي فيكم سافر بره الدنيا مش مسخره لهذه الدرجه. لا الناس مش يعني في ناس محافظين اكتر من هنا. ما تاخدوش الدنيا بايظه. اوروبا مسخره. عايز تشوف بجد اللي عايز تطلع تتمسخر ده, اطلع على فرنسا او اطلع على كندا على مونتريال. بس عايز تطلع على فين؟ مدريد ماشي او نيويورك 42nd ستريت. بس بقول لك ايه, خلينا في اللي احنا فيه. بنستخدم سي سي في البريس كنترول عشان هي واصحابها ما اعتقدش 3 سنين صاحب في الاعداديه واحد وفي الثانويه واحد وفي الكليه واحد. ماشي. She states that her aunt يعني عمتها خالتها مش عارف developed breast cancer عند سن 60. ماشي. On examination ضغطها 100 على 70 بلس 80 حرارتها كويسة الغدة الدرقية كويسة قلب سيلدر تمام بلاست كويس بلاست and pubic hair or tenor stage 4. هي الأدلت بتبقى كام؟ 4 ولا 5؟ أنا مش فاكر. ماشي 4 أو 5 حلوة كويسة. هي مصاحبة من 3 سنين أكيد زي شي هاز نورمال نالي بارا سيرفكس اون سبيكلم اكزامينيشن. أنا بقول لك دي مش كيس علينا, أنا عاملها بس للتحدي كده فرفشة بيننا وبين بعض. By manual examination reveals normal size but no. What is your investigation needed? أنا فوجئت بالإجابة. أنا عرفتش بس بصراحة قلت دي معلمين. What is your investigation needed? ها؟ يس ما جاتش على بالي خالص باب سمير جاتش على خالص. ليه؟ علشان احنا ما عندناش قلة الأدب دي. ايه مين ما حط بشوفش انا المساخر دي, انما هما بالنسبه لهم هيعملها ايه؟ ابت زي الفل نظيفه اللي هي بس عشان حكايه العلاقات المتعدده دي باب سمير بس خلاص. مش احنا بنعملهم يبقوا سكشوال اكتف وهيتعاد كل ايه؟ كل سنه بس انا دي مش كيس. بقول لك ليه؟ طب تشوف مين علينا بقى. 37 سنه 20 سنه جات العياده انفرتيليتي سنتين اند سكندري منوريا 5 سنين. ايه ده؟ يعني ما بيجيلهاش الدوره بقى لها 5 سنين ورغم كده اتجوزت وبتشتكي من الفيرتيليتي بقى لها سنتين. شهاد هاد جالاكتوريا 4 سنين. يا لهوي على القصه. وعندها كمان جالاكتوريا والماجن برولاكتين ليفل توس هوند 200. انا عرفتها, انا حلتها معاكم دي قبل كده. بيتيوتري ادينوما 200 ده بيتيوتري ادينوما, بس مش دي القصه حلتها معاكم. ده بس هي قصه عسوله قوي. The patient was put on drug therapy لمدة 6 شهور. ايه الدراج ثيرابي ده؟ ادرومكريبتين بارلوديل، ده يؤكد ان العيانين اللي عندهم بيتيوتر ادنوما مش فيرست لاين سيرجري، امال فيرست لاين ايه؟ ميديكال. امتى قال لهم سيرجري؟ فيلد ميديكال، مفيش كومبلاينس، ابتدى التيومر يكبر رغم الضغط وبيأثر على الاوبتيك كيازما ويال باي تمبرال هيمي انوبيا، بس هي خدته 6 شهور ده من ريفيرت سيرجري، واضح ان الدواء ما جابش معاها علاج او هي تعبت منه. بعد الاوبريشن البرولاكتين قلل 16، الحمد لله. But the menses didn't return. لا إله إلا الله. And she noticed her breasts were becoming smaller along with the general feeling of fatigue. سهلة سهلة سهلة. ده دخل عمل هايبوفيزيكتومي وكان محمود عبد العزيز بيقول له يا دكتور إيه؟ ما تحفش جامد في الترلوب أو حاف يا أخوة في الترلوب. وهذا في تيور على فكرة دي قصة، هي أنا مش فاكر مين البنت اللي حكيت لك القصة دي من 6 شهور معانا، حصلت بنت عمها. بالنص. يعني ما انا بقول لك القصص دي قديمه. ايه اللي حصل لما هبش جامد في الترلوب في الانتيريور لوب؟ هبش في الثايرويد، عمل لها هايبوثايرويديزم اهو، فيلينج اوف فاتيج، ويضرب لها الجونادوتروفنز اهو، البريست بقوا ايه؟ سمولر. والمنسز ما رجعتش، انت عارف كده دخلها في فوق، جونادوتروفنز ما طلعتش من فوق من المخ. يعني دي كده عمل عندي ايه؟ سكندري شيهان سيندروم او سكندري بان هايبوبيتيوتوريزم. صح، سكندري بان هايبوبيتيوتوريزم، مش شيهان بقى، سيموند بقى، لان الشيهان ده مخصوص بتاع النزيف والحمل، انما ده دخلها دخلها في القصه دي علشان هبش جامد. ماشي. 40 52 سنه ريفيرد تو كولبوسكوبي والسيفير اتيبيا. كولبوسكوبي شو تشينجز كونسيستنت والسي اي ان 3 ليدز واز بيرفورمد لارج لوب اكسيجن ترانسفورميشن زون. ما سي اي ان 3 بس في السن الكبير ده خص عليهم يعملوا ليدز، خص عليهم، يمكن هي مش راضيه. هيستوباثولوجي ريبورتد سيرفايكال تيومر، اكسيجنال مارجنز وير كلير اوف ذا ديزيز. اما خلاص، what is the appropriate option؟ follow up after every 6 months by pap smear. مش حاجة يعني، ولو في حاجة suggestive colposcopy. yes. لا ما هو مقصود يعني ان الهيستوباثولوجي قال ان مش اصل في cervical tumor by excisional margins، ولا المقصود سيرفايكال تيومر معناه ان معدي البيزمنت ممبرين، يعني مش خاصة سي اي ان 3. ولا ما تتوهنيش، سيرفايكال تيومر معنى ان اخد عينه لقى فيه تيومر، معناه ان معدي بقى ايه؟ البيزمنت ممبرين، لكن المارجنز عندي كلير. الله، طب هو قصده ايه هنا؟ الست دي هتعمل لها ايه بعد كده؟ هيستريكتومي. كويس قوي. طيب هيتعمل لها انهي هيستريكتومي؟ سيمبل ولا اكستندد ولا راديكال؟ انت عارف مين اللي كنا بنعمل له راديكال هيستريكتومي اوفر تايم؟ 1B 2A. ايه 1B ده؟ ان في عندي ليجن واضح، 2A طالما A يبقى فاجينا، و2 الابر بارت دي مش هتعملها اوفر تايم. لا يا دكتور، لو كان فيها ليجن واضح ما كانتش من الاول اتشخصت سي ام 3، كان يبقى فيها حاجه ايه؟ ماس باينه، فدي حاجه مايكروسكوبيك. لكن يبقى البيست مان ابروبريت اوبشن عندي ديبندز عندي على الديجري بتاعه الانفيجن اوف بيزمنت ممبرين. والله لو اقل من 3 مللي سمبل استريكت، والله 5 في 7 اكستندد استريكت. بس اقول ليه؟ لا كلير بتاع المارجن بتاع الليدز عندي، لكن طالما ار سيرفايكال تيومر يعني عدى البيز. بس لقيت تيومر يعني ليه تيومر؟ عدى البيزمنت ممبرين. اللي انت اخدته اللي انت شلته المارجنز بتاعته نظيفه، لكن كله يقول سيرفايكال تيومر عدى البيزمنت ممبرين. عدى قد ايه؟ ده اللي انت هتقوله له، وبناء عليه هيتم الايه؟ هيتم الفيردر عندي تريتمنت اوبشن. اخر حاله والحمد لله، بنت عندها 18 سنه. احنا حلينا كده متهيألي كتير من الجاينا 41. بنت عندها 18 سنه، urinary frequency on examination she's found to have a lower abdominal mass. ايه urinary frequency؟ على طول urinary frequency دي في دماغك detrusor instability ولا stress؟ لا، frequency دي detrusor instability، هي frequency urgency. on her examination, she is found to have a lower abdominal mass. Ultrasound shows 7 cm left adnexal mass with mixed exogenicity. CT confirms this finding with fatty content of adenarifta. But no other pathology is seen. CMA 25 carcinoma embryonic angina normal. طبعا طبعا طبعا الفريكونسي دي ناتجه عن البريشر مانيفستيشن بتاع هذا التيومر. طبعا ده اشهر تيومر بيجي في البنات في هذا السن. درمويد سيست لو فانكشنال يبقى كلير تماما يا احمد وما فيهوش اي كونتنس خالص. انما ايه الميكسد اكسوجينيستي دي؟ ايه لا شويه سنه، لا شويه عض، لا شويه ستراكشر. اشهر عندي والدليل عنده ان هي مش حاجه بالجنت وان هو حاجه عندي معقوله ان هو ايه حكايه ان السي ام اي 25 كارسينوم امبريوني انتيجين دي ار ار اي ار نورمال. هي الساعه بقت كام بقى؟ 8 الا تلت. طب هنعمل ايه في ايامينا الحلوه دي؟ نروح بقى. طب ندوس بقى الدوسه الاخيره ان احنا نعمل ايه؟ هنعمل معلش ساعه ما تبصليش كده اللي هي صعب عليا نفسي انت بتصعب عليا. في حد فيها بيصعب على الثاني يعني؟ بص هنقي حالات سيلكتيف. هنقي حالات سيلكتيف. لا دي في اعداد بص ملهاش قيمه دلوقتي. ايه المذكرات ان انا اقول لك مين يذاكر ومين يذاكر قبل الامتحان قبل ما تقعد تذاكر. هنقي حالات سيلكتيف. تعالى في الجاينا عشان نمشي. طيب يلا يلا يا عم رامس عمر رامس طب 5 دقايق يلا. انا تعبت. طيب تعالى حد يقعد معايا كده نعلم على الحالات اللي احنا عايزين. تعالوا نعلم على. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.